الهوى لما قلبي بدأ يلمح عينيك شفتك من بعيد والغريب ان انا روحي طارت هوى جريت معرفش فين حتى انا لسه واقفة هنا ولا هناك جوايا حموت على صوت اولادة صوت يقولي كده انا اوصل حبيبي